بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإلى طلاب العلم في الجزائر كافة وإلى طلاب مدينة وهران خاصة أوجه نصيحتي هذه، وهي أن يواصلوا أخذ العلم عن الشيخ الفاضل عبد الحكيم دهاس، وأن يحترموا هذا الشيخ السلفي الفاضل، وأن يستمروا في أخذ العلم عنه وعن أمثاله من المشايخ الفضلاء وسائر علماء المنهج السلفي في الجزائر، وأن لا يقبلوا كلام من يحذر منه ومن أمثاله من السلفي الفضلاء في الجزائر، لا سيما وأنتم تعلمون أن للشيخ عبد الحكيم جهودا عظيمة في نشر المنهج السلفي والتحذير من البدع وأهلها، ومثله إخوانه من المشايخ السلفي في الجزائر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربيع بن هادي المدخلي في 4/8/1430 هجرية.